الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عودة مرة أخرى إلى القرآن المكي بهذه السورة المباركة المتميزة المشهورة المعروفة عند عوام الناس وخواصهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في الجمع والمجامع، ويجعلها مادة موضوع الخطبة، وذلك لما ترى من أثرها وما قد رأيت. وهذه السورة تعالج موضوع البعث، لكن تعالجه لا بطريقة مباشرة، وإنما عن طريق إحياء القلوب وعلاج انحرافها. وهذا مسلك دعوي يحتاج كل داعية أن يتلمسه من سور القرآن ومن هذه السورة خصوصا. ليس العلاج بأن تقفز إلى موطن النزاع مباشرة، فربما لم يكن المدعو حاضرا أو جاهزا، أو ربما كان مستفزا ببعض ما سمعه عنك قبل أن يسمع منك. لكن العلاج من بعيد، عن طريق تهيئة قلبه وعلاج انحراف القلب ورواسب الجاهلية التي أتت من خلال البيئة التي نشأ فيها المدعو. كل هذا يكسر هذه الصعوبات حتى تصل بسلاسة إلى الأمر المقصود، كما وصلت الصورة هنا مع هؤلاء الجاحدين المكذبين للبعث، بحيث يتسنى للمدعو في آخر الأمر ألا يملك إلا أن يصطلح مع الفطرة ويقر بما أراده الله عز وجل منه. وحقائق السورة هنا تهز القلب هزا وتستخرج كوامنه بألطف ما يكون وأشد ما يكون أحيانا، مع استخدام المؤثرات المتكررة في القرآن المكي كذكر مصارع الغابرين وذكر بعض صور آيات الله عز وجل في الآفاق وعرض مشاهد القيامة وغير ذلك من بعض مظاهر الترغيب والترهيب. لكنها حقائق، وإن كانت معلومة لكنك تستشعر منها في هذه الصورة أنها تعرض عرضا جديدا كعادة القرآن في كل موطن وفي كل سورة. وهذه الصورة هي أول المفصل على الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. والمفصل السبع الأخير من القرآن، وسمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره سورة بعد سورة، لقصر هذه السور بالنسبة لما تقدم، أو لكثرة الفصل بين السورة والسورة بالبسملة، أو لأن سوره وآياته محكمة قل فيها المنسوخ، أو ربما لكثرة آياته وربما لانفصاله عما قبله بخلاف بقية الأسباع، فكل سبع منها كان مرتبطا بما قبله وما بعده. فلما كان هذا آخر أسباع القرآن عرف بالمفصل، وفيه الصور المعروفة الأجزاء الأخيرة التي فيها الزواجر والقوارع، ويكثر فيها الكلام عن القيامة والبعث والحساب والنشور والعرض والجنة والنار ونحو ذلك مما هو معروف. وذكر المصنف الاستدلال على صحة أن أول المفصل بهذه السورة لا بالحجرات، بالحديث المعروف عند أبي داود وابن ماجة الذي فيه سؤال أوس لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيف تحذبون القرآن. وحين يسأل رجل الصحابة فكأنه يسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، قالوا كنا نحذبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة ثم المفصل. إذا جمعت هذه كما فعل المصنف هنا الثلاث وذكرتها، ثم الخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاثة عشرة، انتهيت إلى سورة قاف، وبها يبدأ المفصل. والحديث إن كان فيه ضعف يسير في إسناده إلا أنه يدل على صحة هذا المسلك ما تواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يختمون في أسبوع، فجمهور الصحابة كانوا يختمون في أسبوع فيجعلون لكل يوم سبعا، فمن سورة قاف إلى آخر المصحف هذا السبع الأخير، وهذا الحزب المفصل كما يسمى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر قراءة هذه السورة على المنبر يوم الجمعة، حتى أن أم هشام بنت حارثة حفظت هذه السورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تسكن قريبا من بيته فكانت تسمعه إذا رددها على المنبر، حتى حفظتها بلا جهد ولا كلفة، مما يبين أنه كان يكثر قراءتها على المنبر يوم الجمعة، وكان كذلك يقرأ بها في العيد كما سأل عمر رضي الله عنه أبا واقد الليثي رضي الله عنهم أجمعين. ويظهر من السورة سر هذا الذكر لها في المجامع والأعياد ونحو ذلك، وهو اشتمالها على قضايا كبيرة مما كان من الخلق ويكون من البعث والنشور وأهوال القيامة والجنة والنار ونحو ذلك، مما يحسن التذكير به خصوصا في المجامع إذا اجتمع الناس، فإن من أدب الداعية والخطيب والمذكر والمنذر أن يهتم بالقضايا الكبار العامة التي تشغل عامة الناس، ولا يكاد يشغل الناس جميعا إلا هذه القضايا التي لها خلقوا وبها يعيشون وعليها يموتون، بخلاف ما لو استطرد في بعض الاستطرادات التي قد تنفع قوما ولا تشغل الآخرين. وهذه السورة كغيرها مما تقدم مبتدأة ببعض الأحرف المقطعة، وهو حرف القاف كما تقدم بدايات بعض الصور بحرف الصاد، وسيأتي بحرف النون وربما بحرفين كحاميم، وربما بثلاث وأكثر كما تقدم معنا، وذكر مرارا أن المختار إن شاء الله تعالى من هذه الأقوال أنها حروف ثيقة مساق الإعجاز، وكأنه يقال هذه الحروف التي تتكلمون بها وهي حروف لغتكم، ومع ذلك لا تملكون أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من سوري أو بعشر سور أو ببعض هذا القرآن، كما تقدم التنبيه على ذلك مرارا. والمصنف رحمه الله تعالى لمسلكه السلفي الصحيح رد ما ذكر في الإسرائيليات من الخرافات التي نقلت، ومع الأسف ذكرت في كثير من التفاسير، من أن قاف هذا جبل محيط بالأرض، ويعني تحت الجبل هذا كذا وكذا وكذا، مما هو يعني أشبه بالأساطير والخرافات، لأنه لم يثبت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار هذا الأمر على التوقيف، ولأنه أيضا يخالف المعقول. وأجاب المصنف عن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا ليس على إطلاق، وإنما فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول وليس له دليل من المنقول فلا حاجة لذكر مثل هذا، وعندنا في كتابنا والحمد لله غنية من مثل هذه الأساطير المروية في كتب أهل الكتاب. فيكون قاف ليس جبلا من الجبال، وليس بمعنى قضي الأمر والله ونحو ذلك مما ذكر، وإنما قاف كنون وصاد وغيرها، وكألف لام ميم وحاميم ونحو ذلك مما ورد من الحروف المقطعة في أوائل السور للعلة أو الحكمة الماضية. ويؤكد هذا ما يعني ذاع وشاع وكاد أن يغلب على كل هذه المناسبات، أن يذكر القرآن بعد هذا، لأن هذه الحروف يقصد منها الإعجاز، فيأتي ذكر القرآن الذي هو أصل الإعجاز المنوه به في هذا الموطن، والقرآن المجيد كما تقدم صاد والقرآن ذي الذكر، نون والقلم وما يسترون وغير ذلك مما عرف. والقرآن المجيد هذا قسم يقسم الله عز وجل بهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسمه مجيدا لأن له كل صفات المجد، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. والمقسم عليه هنا لم يذكر على الصحيح لأنه يتضمنه المعنى، قاف والقرآن المجيد يعني إنه لحق أو إن هذا القرآن لحق، أو إن هذا القرآن الذي تكذبون به منزل من عند الله عز وجل ونحو ذلك، هذا الجواب هو مضمون الكلام الذي يفهم مما يرد بعد هذا، وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره ونحو ذلك مما هو موضوع السورة. قال الله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أضرب عن جواب القسم الذي كان تنتظره النفوس والقرآن المجيد إنه لحق، وجعل يذكر تكذيب هؤلاء المكيين المبعوث فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتعجبهم من غير ذي عجب، تعجبهم من أن يأتيهم منذر منهم، وليس في هذا العجب. العجب لو جاءهم منذر من غيرهم كان ينزل عليهم ملك فيقول كيف نتلقى عن الملك وله صفات ولنا صفات ويصعب علينا أن نراه أو أن نستمع منه أو أن نفهم عنه، فكان هذا أدعى للعجب. لكن أن يأتيهم رسول منهم ومنذر منهم فهذا ليس مبعث العجب، لكن قوم غير موفقين لأن أحوالهم مبنية على المشاحة واللجاج والمجادلة. عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، تعجبوا من إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى يعجب منهم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس؟ يعني ما ينبغي أن يتعجب الناس من هذا، فإن هذا ليس بعجيب. ثم هذا شأن الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يعرف العبد مقامه وأن الرب رب والعبد عبد، فالرب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وشأنه كله علم وكله حكمة سبحانه وتعالى. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ما زال تعجبهم من قضية البعث واستبعادهم لوقوعه. أإذا متنا وكنا ترابا، يعني حين يكون ذلك الأمر المشاهد أن كل حي سيموت وأن كل من عليها فان، ذلك رجع بعيد، يعني يستبعدون أن تكون رجعة بعد النشأة الأولى، ويقولون كيف بعد يعني هذه الميتة وهذا الذهاب في ذرات التراب يحدث مثل هذا الرجوع. قال الله سبحانه وتعالى وهو يجيبهم بالطريقة الحكيمة التي أشرنا إليها في مطلع السورة، والتي هي يعني منهج كل داعية أو ينبغي أن نتعلم منها، منهج التربية ومنهج الدعوة، خصوصا مع من كان معاندا أو كان شانئا أو مبغضا أو نحو ذلك. قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وجعل يستطرد في جوابهم عن قضية البعث لا بطريق مباشر، وإنما بالطريقة الحكيمة التي يعلم صاحب الدعوة أن المدعو عنده انحراف في قلبه وفي فطرته وفي فهمه، وعنده عدم انصاف وسوء ملكة ونحو ذلك، فلا يواجهه بالطريقة المباشرة التي قد لا تزيده إلا يعني عنادا، وإنما يواجهه بطريقة علاج القلب دون الدخول في الجدل المباشر في القضية المطروحة، وإنما يعني يذهب بعيدا عنها بعض الشيء ويتحدث ربما في عمومات أو في قضايا قد تبدو بعيدة عن محل النزاع في ذهن المدعو، لكنها في الحقيقة في ترتيب الداعية هي أقرب ما تكون. كما لو وقفت مع رجل يعني لا يحب مثلا الديانة ولا أهل الدين ولا يعني يستبشر بسماع النصوص والمواعظ ونحو ذلك، وترى يعني من طريقته أنه يكره هذا، فلا تدخل معه مباشرة وتقول له يعني صلي طريقة مباشرة أو اقرأ القرآن أو يعني افعل كذا أو لا تفعل كذا، وإنما تحلق معه وتحوم في بعض العمومات، أن تحدثه بنعمة الله سبحانه وتعالى وأثر نعمه على الإنسان، هذا يعني لا يكاد ينكره أحد، أو أن تحدثه بأهمية الهدف وأن يكون لك هدف واضح في حياتك، أو أن تحدثه بحقيقة الموت وما بعد الموت، أو تحدثه بمعنى السعادة واختلاف الناس على يعني أحوالهم حول معنى السعادة ونحو ذلك، أو تستلهم معه بعض المعاني التي تؤدي إلى حقارة الدنيا، هو يوافقك في كل هذا، ثم من خلال هذا التوافق تصل بطريقة غير مباشرة إلى ما تريد. فإنك لو حدثته عن قضية من هذه القضايا العامة وأمكن أن يلين قلبه، فإنه سيذهب إلى سلوك مسلك الإنصاف، وسيرجع بفطرته إلى ما تريد من غير أن تريد، كما فعلت السورة هنا، فإنها أصلحت القلب لتلقي قضية البعث قبل أن تدخل معه في الجدل المباشر حول هذه القضية. قال الله سبحانه وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فبين علمه سبحانه وتعالى بما تأكله الأرض من أجساد هؤلاء الموتى، وكيف تنقص منهم يعني ذرة ذرة، والله سبحانه وتعالى محيط بكل ذلك، كاتب له، محصن له، عالم به. وهذا التعبير تنقص الأرض منهم يدل على يعني مدى ما تفعله الأرض بأجساد العباد. وعندنا كتاب حفيظ، كل هذا في كتاب محفوظ، في كتاب يحفظ ويسجل ولا تخفى فيه خافية. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وأن هذا كله محصي عليه، مكتوب عند ربنا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج لما كذب هؤلاء بالحق الذي هو الوحي والذي هو الرسول والذي هو الرسالة، صار أمرهم مريجا يعني مضطربا مختلفا مختلطا، يؤفك عنه من أفك. ثم في معرض الجواب عن اعتراضهم لقضية البعث وعن تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عرض لهم بعض مظاهر الحق في بناء الكون، ففتح معهم صفحة الكون العريضة ليحدثهم عما يرونه ويؤمنون به ولا شك، ولا يختلفون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من قضية السماء والأرض والجبال ونحو ذلك، صفحة من صفحات الكون. وهذه المواطن المشتركة التي لا يملك أحد أن يقول لا هذا كلام غلط وهذا غير صحيح، وليس هناك يعني سماء مرفوعة بلا عمد، أو يعني جبال يعني تمسك الأرض، أو يعني أنهار تجري أو نحو ذلك. ومن ثم يعالج قلوبهم من خلال ذكر هذه الآيات في الآثار ويدعوهم إلى النظر فيها، وهذا يعني جر لهم إلى الإنصاف والتأمل وإعمال القلوب والأفكار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، هذا ظاهر يراه كل أحد وهم ينظرون ولا بد، لكن هذه دعوة إلى نظر المتأمل المتفحص، نظر القلب وليس نظر العين. إلى السماء فوقهم يعني كيف رفعت وبنيت وفطرها الله عز وجل على هذا النحو العجيب، وزيناها يعني بما أودع فيها من النجوم وغيرها، وما لها من فروج يعني هذه السماء ليس فيها شقوق ولا فتوق ولا صدوع، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من خطوف، يعني هل ترى السماء مشققة فيها خروق أو فيها شقوق، أم أنها يعني قد أحكمها الله عز وجل إحكاما. قال: والأرض مددناه، يعني ودع عنك السماء إذا تأملت فيها وانتبهت وانتهيت من ذلك، فانظر إلى الأرض. والأرض مددناها، مدها ووسعها وفرشها وجعلها مهادا، وألقينا فيها رواسي وجعل فيها الجبال كي لا تميد أي تتحرك وتضطرب بأهلها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أنبت في هذه الأرض من كل أنواع الزروع والثمار مما يأكله الإنسان والحيوان تبصرة وذكرى. هذا الإسقاط تبصرة، إنما جعل الله عز وجل ذلك تبصرة ليتبصر من كان متبصرا ويتأمل من كان متأملا، من الذي وراء هذه القدرة القاهرة، من الذي خلق وأبدع هذا الخلق. لا شك أن في ذلك تبصرة لمن كان متبصرا وذكرى لمن كان متذكرا، ولهذا قال: لكل عبد منيب، كل من كان عنده إنابة ورجوع إلى الحق وقبول لداعي الفطرة فإنه لا يشك في هذا. ثم استطرد مرة أخرى في بعض هذه الصور قال ونزلنا من السماء ماء مباركا. الماء المبارك يعني الذي فيه بركة، والبركة إنما تأتي بسبب النفع والفائدة العامة التي تعم كل من يستفيد من هذا الماء. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ولا ينبغي أن يكون نظر الإنسان إلى السماء ونزول الماء ونحو ذلك لا يتصور أن الذي يفرح بهذا هو الطفل الصغير فقط، وإنما يفرح بهذا كل ذي قلب فيه إحساس وفيه شعور وفيه ارتباط وصلة بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل المطر كان يتعامل معه، كان يمسه بشرته ويقول إنه حديث عهد بربه، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى، وكان يقول اللهم صيبا نافعا يعني اجعله مطرا نافعا. وربما إذا هاجت الريح ونحو ذلك قبل هذا المطر كان يخاف، يتذكر أنه ربما كان يعني مطرا فيه عذاب أو نحو ذلك. هذه البشاشة، بشاشة الإيمان في القلب التي تجعله يتعامل مع هذه الآيات الكونية تعاملا حيا وليس تعاملا جامدا. ماء مباركا فأنبتنا به جنات، هذه البساتين والحدائق بسبب ما خلق الله عز وجل من ماء المطر. وحب الحصيد يعني الحب الذي يتم حصاده ومن ثم نفعه للناس. والنخل باسقات، وربما سميت هذه السورة سورة الباسقات، وإن كان المشهور سورة قاف، وأخذ منها باسقات من صفة النخل التي ذكرت هنا، النخلة الباسقة يعني الطويلة الشاهقة، وهكذا عامة النخل. والنخل باسقات لها طلع نضيد يعني، وخلقنا النخلة على هذه الصفة لها طلع نضيد يعني طلعها نضيد فعيل بمعنى مفعول يعني منضود يعني مرتب بعضه فوق بعض ومصفد بعضه فوق بعض رزقا للعباد. هكذا شاء الله عز وجل أن تكون هذه كلها أرزاقا للعباد، النخيل والثمار والماء وغير ذلك. وأحيينا به بلدة ميتا يعني من صور نفع هذا المطر أيضا أن الله أحيى به البلدة الميتة، البلدة الميتة يعني ينزل المطر فيحيي به الأرض بعد موتها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا خلق الله، هذا شأن الله سبحانه وتعالى في خلقه. بعد أن كانت قبل نزول المطر جرداء قاحلة ميتة لا أثر فيها للحياة، وهذه المشاهد كلها معهودة ومألوفة، وربما تعامل معها الناس يعني كأنها حق مكتسب وعادة مألوفة. فالقرآن يثير هذه الكوامن بحيث يخرج القلوب عن الرتابة إلى نوع من استحضار هذه الآيات الآفاقية وردها إلى منشئها وموجدها ومبدعها حتى يعمل ذلك عمله في تحرك الإيمان في القلوب. ولهذا إنما أنكر من أنكر من هؤلاء الجاحدين لهذه الأمور، لأنهم إن كانوا يرونها لكن ينظرون لها نظر الغافلين دون ما تأمل في أصل الخلقة ولا في الحكمة من ذلك. هنا قال كذلك الخروج، أول مرة يتكلم بطريقة مباشرة بعد كل ما تقدم. كذلك الخروج أول تعليق على القضية، تعليق مباشر، وكأنه قال هذا الآن بعد أن حشد ما سبق من الأسباب التي يعني تربي القلب على أن يرجع إلى فطرته وأن يرجع إلى حسه وأن ينيب من خلال هذه المؤثرات الطويلة. ولهذا صاحب الدعوة قد يستغرق مرة أو لقاء ولقاءين ولقاءات دون أن يعني ينص على ما يريد. إذا أردت أن تجعل إنسانا يصلي لا يلزم أن تقول له صلي، وإنما في مرة إن كان معاندا، إن كان يعني ظاهر أنه منصف وأنه يعني مؤمن ولكن عنده بعض القصور والتقصير لا بأس أن تقول له صلي من أول مرة. لكن رأيت إنسانا يعني عنده من العناد وعرف عنه من سوء المسلك وسوء الطوية وكراهية الحق وأهله، فإذا هو يعرف الحجج وقد قيلت له مرارا، لكن حاول أن يعني تدردغ مشاعره بما تستطيع من المؤثرات التي لا يملك لها ردا، واتركه سيصل بنفسه، وقد تصل معه أنت بعد يعني لقاءات ولقاءات على حسب مقتضى الحال وعلى حسب نوع الإشكال الذي تكلمه فيه. الآن قال الله تعالى كذلك الخروج، يعني كذلك يكون البعث، كذلك يكون البعث، إنما ذكرها الله عز وجل ردا على هؤلاء الذين استبعدوا البعث وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، لم يقل لهم بل إنه كذا وكذا، وإنما جعل يطوف بهم في الآفاق وفي الأنفس وفي نعم الله سبحانه وتعالى حتى يعني ترق القلوب. ثم قال كذلك الخروج، ثم عاد يعقد بذكر بعض صفحات كتاب التاريخ، تاريخ البشر، بعد ذكر كتاب الكون وما فيه من آيات الآفاق، كل هذا ليذكر بمآل المكذبين. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، دون تفصيل، لأن المقصود هنا ليس تفصيل أحوال هؤلاء بقدر ما المقصود تنبيه القلب بمصارع الغابرين حتى يحيى القلب، وهذا هو المراد، المراد أن ينتبهوا إلى أن أقواما كثيرين كانوا قبلكم يا أهل مكة، من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر من كذب برسوله، ثم يعني كان شأنه كما ذكر هنا كل كذب الرسل فحق وعيد، كل كذب الرسل، ومعلوم أن كل أحد من هؤلاء كان يكذب رسوله فقط، فقوم نوح لم يروا إلا نوحا، وقوم عاد لم يروا إلا هود، وقوم ثمود لم يروا إلا صالحا، لكن هذا أمر مقصود، وهذه لفتة يقصد منها تقرير قضية وحدة العقيدة ووحدة الرسالة، وأن من كذب نبيا واحدا فقد كذب عامة الأنبياء والمرسلين، لأن المرسل واحد سبحانه وتعالى، فالذي يكذب المرسل في رسول أرسله فكأنه كذبه في عامة الرسل. وتقدم قبل ذلك قصص هؤلاء قوم نوح وأصحاب الرس، وأصحاب الرس اختلف فيهم كما تقدم معنا في سورة الفرقان، هل هم يعني قرية من قرى ثمود، هل هم أصحاب ياسين، هل هم الذين يعني هم أصحاب الأخدود ونحو ذلك، اختلف في هذا لأن القرآن لم يذكر عنهم كثيرا إلا في هذا الموطن وما تقدم في سورة الفرقان. وليس المقصود على كل حال إلا أن نعلم أن هؤلاء قوما كذبوا نبيهم، وهذا يكفينا. كذلك إخوان لوط يعني قومه وأصحاب الأيكة، الظاهر أنهم قوم شعيب، وقوم تبع تقدم أنهم التبابعة من أهل اليمن، وأنهم كذلك كذبوا نبيهم، تقدم شأن تبع قريبا في سورة الدخان وقبلها كذلك. المقصود هنا الإجمال، كل كذب الرسل فحق وعيد، هذه اللفتة المقصودة التي تقرع أثناء هؤلاء، أسماع هؤلاء، كأنه يقال لهم ما أنتم إلا يعني حلقة جديدة من حلقات التاريخ توشك أن تلحق بما سبقها ويأتي ما بعدها، والكل على نفس النمط، إما يعني مؤمن بالرسل فلهم حسن العاقبة، وإما مكذب فلهم سوء العاقبة، وهذا أمر مضطرد جار لا ينخرم لم يخرج عليه أحد، وهذا لا شك مما يعني يحرك فطر هؤلاء وقلوبهم إلى قبول الحق وقبول الرسول والرسالة والإيمان بالبعث. قال الله تعالى أفعينا بالخلق الأول، هذا يعود للقضية مرة أخرى لكن في صيغة السؤال، كل هذا من تنوع طريقة العرض للداعية حين يعني تجيب أو حين تناقش إنسانا، لابد أن تستعمل كل ما تستطيع. أفعينا بالخلق الأول، هذا سؤال، سؤال من غير جواب، لأن الجواب واضح، أفعينا يعني هل أعجزنا الخلق الأول، يعني إذا أنشأنا النشأة الأولى هل أعجزنا ذلك، ولماذا لم يجد، لأن الجواب يحكيه الواقع، الواقع أن الناس ينشؤون ويأتون وكل هذا بلا جهد ولا مشقة، ولا لم يرى يوما أن الله سبحانه وتعالى أعجزه ذلك أو شق عليه ذلك، بلى وهو الخلاق العليم. ولهذا قال بل هم في لبس من خلق جديد، أعرض عن الجواب أو أضرب عن جواب السؤال لمعرفته، وقال هم في لبس من خلق جديد، يعني هذا اللبس وهذا الخلط الذي وقعوا فيه بشأن الخلق الجديد الذي هو البحث الذي هو النشأة الأخرى، مع أن الذي ينبغي ألا يكون في لبس، لأن الخلق والبدء ليس يعني أخف من الإعادة والنشأة، وهذا مثل ما تقدم في صور كثيرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأ أول مرة قادر على أن يعيد، كما بدأنا أول خلق نعيده، فينبههم ويقررهم بحالهم من النشأة إلى أن الإعادة ليست بأعثر عليه من النشأة سبحانه وتعالى، بل الكل سهل عليه يسير لديه. ثم يستطرد استطرادا في نفس القضية، قضية البعث، لكن بلمسات جديدة ومعاني جديدة ومداخل جديدة وإيحاءات للقلب جديدة ومؤثرات جديدة، بحيث من لم ينتفع أولا بطريقة السؤال والجواب أو بطريقة ذكر صفحات الكون وصفحات التاريخ التي عرضت، فإنه قد ينتفع بهذه اللمسات الرهيبة التي فيها رهبة، التي تعرض رحلة الإنسان منذ ميلاده ومرورا بوفاته وانتهاءا ببعثه وحسابه، وكل هذه لها من التأثير ما يراه كل إنسان، لأنك تتصور نفسك أنت هذا الإنسان المتحدث عنه، وتقيس نفسك بمن سبقك، وتعلم أن شأنك في الدنيا قليل. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يبين الله عز وجل قدرته وعلمه المحيط وخبرته سبحانه وتعالى بخلقه وإحاطته بهذا الخلق، لدرجة أنه يعلم وساوس النفس وخطرات النفس، ويعلم ما يحدث به الإنسان نفسه مما قد لا ينتبه إليه الإنسان نفسه، قد يشكل ويغيب على الإنسان نفسه وهو يحدث نفسه ببعض المعاني فتردد فيها لخفائها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الوساوس والخطرات، إلا أنه من رحمته سبحانه وتعالى أنه تجاوز عما يكون من هذه الخطرات ما لم يترتب عليه عزائم وإرادات وأفعال وأقوال. وكأن الله عز وجل يقول إذا كان يعني صانع الآلة أدرى بتركيبها، مع أنه ليس هو الذي خلق هذه المكونات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى المنشئ الموجد؟ الناس يقرون بأن من صنع شيئا هو أدرى به، مع أن المبادئ الأولية لهذه الصناعة ليس الذي خلقه، الذي يصنع يعني كرسيا مثلا من الخشب ولم يخلق الخشب، لكن هو جاء بالخشب ثم ركبه حتى صار يعني هذا الكرسي من صنعته، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون وأنشأه، وكل ذرة في الوجود فإنما هي من خلقه سبحانه وتعالى، حتى أنه خلق الإنسان وركبه ويعلم مكنونات الصدور وخفايا الضمائر، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا المقصود به نحن أقرب إليه من حبل الوريد، قيل المقصود يعني قرب العلم فرارا من الحلول والاتحاد مما يأباه الشرع، وهذا معروف، وقيل بل المقصود أقرب إليه بملائكتنا، وهذا الذي نصره المصنف هنا، وإنما أخذه عن شيخ الإسلام رحمه الله في مبحث طويل في تقرير هذه المسألة في شرح حديث النزول، انتصر ابن تيمية رحمه الله، لأن المقصود أقرب إليه بملائكتنا، ورد على من قال المقصود أقرب إليه بالعلم. ومن جملة ما ذكره أن العلم قد تقدم قبل قليل، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم يكون نحن أقرب بالعلم لأن العلم قد ذكر. ثم مما يؤكد ذلك أيضا أن الحديث عن الملائكة قوله بعد هذا إذ يتلقى المتلقية، يعني هذا الكلام نحن أقرب إليه من حبل الوريد زمان ذلك حيث يتلقى المتلقية، وهذا معرض الكلام عن الملائكة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يقول نحن أقرب إليه يعني بملائكتنا من حبل الوريد، يعني حين يكون الإنسان في حاله فإن أوردته وعروقه التي هي جزء منه داخله فالله سبحانه وتعالى بملائكته أعلم وأقرب إلى هذا الإنسان. وهذا إشارة إلى وجوب مراقبة العبد ربه سبحانه وتعالى الذي علمه على هذا النحو وأحاط به على هذا النحو. ولهذه الآية نظائر كما ذكر المصنف، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لو كان المقصود العلم فالعلم معلوم، لكن نحن أقرب إليه بملائكتنا الذين يعني يقبضون روحه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن المقصود الملائكة نزلت الذكر وتولى الله عز وجل حفظه. هذا كله على نفس نمط الآية التي معنا، ونحن أقرب إليه يعني بملائكتنا من حبل الوريد. ولا يمتنع القول الآخر أن يكون المقصود العلم، لكن هذا أبلغ كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة المشار إليها. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني نحن أقرب إليه بالملائكة حيث يتلقى المتلقيان، يعني حيث يقوم الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان من خير وشر عن اليمين وعن الشمال قعيد. ومعلوم أن ملك الحسنات عن اليمين وملك السيئات عن الشمال، وأنه كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل قول يتلفظ به هذا الإنسان فلدى هذا الإنسان أي عنده رقيب يعني يراقبه، عتيد يعني قد أعتد وأعد لإحصاء كل شيء عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوا. وأشار المصنف إلى اختلاف أهل العلم في قضية الكتابة، هل يكتب الملكان الحسنات والسيئات فقط؟ طيب وما ليس بحسنة ولا سيئة كالكلام الذي هو الكلام العام الذي ليس متعلقا بحسنة فتكتب أو بسيئة فتمحى؟ قال بعضهم لا يكتب، وهذا يعني من اللغو الذي لا يسجل. وقال بعض أهل العلم بل يكتب ويحصى عليه كل شيء كما هو ظاهر في هذه الآية. أما القول الأول يكتب ما فيه من ثواب وعقاب فقط، وهذا أصله كما في الحديث الذي ذكر المصنف عند أحمد وأصله في الصحيحين، إن الرجل يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تبلغ به يعني رضوان الله عز وجل أو من رضوانه إلى يوم القيامة. وأيضا وإن الرجل لا يتكلم الكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله عز وجل بها سخطه إلى يوم القيامة. وذكر المصنف أن هناك قولا ثانيا أنه يكتب كل شيء من خير وشر، بل يكتب الأمور العامة التي لا تحصى هنا وهنا، كما يقول الإنسان أكلت أو شربت أو ذهبت أو رأيت أو جئت أو نحو ذلك. وهذا القول ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره، وألقي يعني سائر العمل، وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. على كل حال الظاهر أن كل شيء يكتب، وأن الأمور العامة التي لا يقصد بها طاعة أو معصية ففي الحقيقة إذا يعني تأملت في نيتها علمت أنها مآلها إلى أحد الأمرين لابد. حتى الكلام العام الذي يقوله الإنسان إذا كان له قصد منه ونية يقلب إلى حسنات إن كان القصد حسنا أو سيئات إذا كان القصد سيئا، ولهذا ينبغي التحرز من كل كلمة. وهذا الأدب المشار إليه في هذه الآية ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني قد أعد لتجهيز أو لإحصاء أو لكتابة هذه الأعمال والأحوال عند هذا الإنسان. ووراء صفحة الحياة المشار إليها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. تأتي صفحة الاحتضار، وانظر ما بين الحياة وبين الاحتضار لقلته ولحقارته، فإن الله عز وجل يعني ضرب الذكر عنه صفحا، قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، انتقل الكلام إلى ساعة الاحتضار. والسكرة استعيرت للشدة، لأن للموت شدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه وقد أصابته الحمى يضع الماء ويصب القرب على رأسه ووجهه وجسده ويقول: سبحان الله، إن للموت لا سكرات. وجه الشبه بين الشدة والسكرة أن كل منهما يذهب العقل، فكما أن السكرة تذهب العقل فالشدة كذلك تذهب العقل، ولهذا سميت سكرة الموت لأنها تكاد تذهب العقل. أسأل الله أن يعافينا في هذه اللحظات، وأن يكتب لنا أوسع رزقه بالإيمان والهداية والتوفيق وحسن الخاتمة في هذه اللحظات الخطيرة. وجاءت سكرة الموت بالحق، والمقصود يعني مخاطبة هذا الإنسان الذي يكشف له اليقين في هذه اللحظات وتأتيه سكرات الموت بالحق. وكلمة بالحق هنا توحي أن النفس لا ترى ساعة السكرات إلا الحق، ولهذا لا يصح ولا يحل لأحد مؤمنا كان أو كافرا أن يكذب أو أن يجادل في هذه اللحظات، وإنما الكل يؤوب، لكنها أوبة يعني ساعة لا ينفع الإياب. ولهذا في هذه اللحظات لما عرضت على مثل فرعون مثلا، حتى إذا أدركه الغرق يعني وعاين السكرات، قال: أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا الحق الذي لا يخرج عنه أحد، ولهذا لا ينفع التوبة في هذه اللحظة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فسكرة الموت لا تأتي إذا جاءت إلا بالحق، يعرف كل إنسان أن الله حق كما يقولون، يعني ليس هذا مجال الكذب ولا الجدال ولا نحو ذلك مما يفعله المخادعون والمجادلون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الخطاب هنا قيل للكافر يعني تأنيبا له وتقريعا، وقيل الخطاب عام يدخل فيه الكافر ويدخل فيه المؤمن، وهذا الصحيح. فسكرة الموت تأتي لكل أحد، ذلك ما كنت منه تحيد، الخطاب في تحيد، قيل إنه لكل أحد أيضا من الناس، وقيل إنه للكافر، والأمر واسع أيضا، الخطاب لكل أحد. كل إنسان كان يخشى هذا الموت وهذه الساعة. ذلك ما كنت منه تحيد على الظاهر المتبادل أنها موصولة، يعني ذلك الذي كنت منه تحيد يعني تخشاه وتخافه وتنفر منه وقد نزل بك. وقيل إنها نافية، يعني ما نافية، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ما كنت يعني تقدر على الفرار منه، ليس منه حيدة وليس لك عنه محيط. هذا أيضا صحيح، وإن كان القول الأول هو المتبادر المشهور. وذكر المصنف عن عائشة رضي الله عنها أنها لما ثقل أبو بكر، وهذا مشهور في السير، لما يعني كانت الهجرة في أولها واجتووا المدينة ولم يكن جوها صالحا لأهل مكة، كان بها وباء قبل أن يدعو الله عز قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الله عز وجل حماها وأن تذهب إلى الجحفة، وقد كان ثقل بلال وثقل أبو بكر رضي الله عنه، وجعل يعني يظهر منه ألمه، وجعلت عائشة وكانت أديبة رضي الله عنها لما رأته على هذا الحال تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يعني تتمثل بهذا البيت وهي تستشعر أن أباها ربما يموت، فتقول لعمرك، كلام في غاية البلاغة، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يعني حشرجت النفس. فسمعها أبو بكر رضي الله عنها فقال: ليس هكذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مع أن الذي قالته حسن وجميل وينبع ويصيد حكمة، لكن السلف رضي الله عنهم مع أدبهم وكثرة محفوظاته من الشعر ونحو ذلك، جاء القرآن فغطى على كل هذا، وأصبح القرآن يعني هو الذي يتحكم في مشاعرهم، وهو الذي يتأثرون به، وهو الذي يعني يأخذ مجامع ألبابهم. حتى أن رجلا كلبيد رضي الله عنه، الذي يعني كان من الشعراء المعروفين المشهورين أصحاب المعلقات، ما إن أسلم وعرف يعني الإيمان طريقه إلى قلبه حتى ترك الشعر. رجل يعني من أشعر وفحول الشعراء، إلا أنه يترك هذا وجعل يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وترك هذا وانشغل بالقرآن وأقبل على القرآن. لكن كثير من الناس لا تجد عنده لا شعر وأدب ولا يعني قرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه أرزاق مقسومة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أرزاقنا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم انتقل، كما انتقل قبل ذلك من صفحة الحياة إلى صفحة الاحتضار، انتقل من الاحتضار إلى وسكرة الموت إلى وهلة الحشر وهول الحساب. وهذه كلها تنقلات تدغدغ المشاعر وتؤثر في القلوب حتى تصل بها إلى يعني قانون الإنصاف، حتى يعرف الإنسان كيف يرجع إلى الفطرة السليمة، ومن ثم تنبعث الفطرة مؤمنة بقضية البعث دون يعني تقرير من أحد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، إشارة إلى ما هو معلوم مما تقدم مرارا تفصيلا كما في الزمر وقبله في غيرها إلى الأنعام ونحوها، ومن ذلك الأحاديث التي مرت معنا في النفخ في الصور، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، قالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال القوم حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس أبلغ من هذه الكلمة. ويعني قد يتعرض كل منا ولا بد لمثل هذه العظائم والمشاهد التي لا طاقة له ولا لغيره ولا حول ولا قوة بها إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا أحسن ما يقال، حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن الذي يعني يكفينا شر هذه الأهوال، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى ونفخ في الصور، يعني أذكر هذه الساعة التي ينفخ فيها في الصور، يعني وتخرج الأرواح إلى الأجساد وتعاد الأجساد بأرواحها، ويقوم الناس برب العالمين، ويكون الحساب والجزاء. ذلك يوم الوعيد، وهذا يعني تخويف وترهيب، هو يوم الوعد كما أنه يوم الوعيد، لكن السياق هنا يقتضي أن يرهب هؤلاء المكذبين بالبعث وبالرسول وبالرسالة. ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لا تخرج نفس عن هذا، أن تأتي ومعها السائق الذي يسوقها إلى المحشر، والشهيد الذي يشهد عليها بأعمالها. قيل إنهما ملكان، ملك يسوق وملك يشهد، وقيل إن السائق هو الملك والشهيد هو العمل، وقيل إن السائق الملك والشهيد هو الإنسان نفسه، ولا تعارض بين هذا كله، فإن من الملائكة من يسوق ومنهم من يشهد، وإن العمل نفسه يشهد، وإن الجوارح والإنسان نفسه يشهد وتنطق جوارحه، كل هذا صحيح، ولكل يعني اختيار من هذا شواهد في آيات الله عز وجل. قال الله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قيل أن الخطاب للكافر وهو أولى بهذه الشدائد، وقيل بل الخطاب عام للإنسان بمؤمنه وكافره، وهذا كلام جيد وربما كان أولى، وقيل المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود لقد كنت يعني في غفلة من هذا، يعني لقد كنت في غفلة من هذا الشأن، شأن النبوة والرسالة قبل أن يوحى إليك. وهذا القول يعني فيه بعض البعد، وإنما الأولى أن يؤخذ على ظاهره لقد كنت في غفلة، يعني الإنسان حين يساق وتأتيه سكرة الموت ويساق ويمسك في الصور ويأتي معه السائق والشهيد، لا شك أنه قد كان في غفلة من هذا اليوم، وكلنا في غفلة من هذا اليوم، ذاكرنا وناسينا. فإن ذاكرنا ومؤمننا بل ومحسننا مهما فعل، فإنه إذا عاين الأمر على حقيقته عرف أنه إنما كان يلعب وأنه إنما كان في غفلة مهما كان يجتهد قبل ذلك في الدنيا. فكيف بمن قصر وفرط؟ نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا. لقد كنت في غفلة من هذا، يعني في غفلة من هذا اليوم وأهواله ويعني شدائده، فكشفنا عنك غطاءك. يعني في هذا اليوم يكشف الغطاء وتحق الحقائق وتبدو الخفيات، فبصرك اليوم حديد، وكل أحد في هذا اليوم يرى رؤية يعني صدق وحق، ويكون بصره حديدا يعني بصره شديدا يرى بحيث لا يغيب عنه الحال الذي هو فيه، بحيث تقام عليه الحجة ويرى بعد ذلك مجلسه في جنة أو نار. قال الله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قيل إن هذا كلام الملك السائق الذي يسوقه معها سائق وشهيد، إذا بلغ هذه المنازل وقف سائقه الملك الذي يسوقه إلى الجنة برفق إن كان من أهل الجنة، أو يسوقه إلى النار كما هنا يسوقه أشد ما يكون، ويقول هذا ما لدي عتيد، يعني قد أحضرته وأعددته وهو الآن على حاله بلا زيادة ولا نقصان، يعني ما كتبه من شأنه. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وهذا الذي اختاره المصنف أن المقصود الملك الذي هو السائق، واستظهر بعض المفسرين كالقاسمي تبعا للزمخشري أن هذا الذي يسوقه أو أن هذا القرين هو الشيطان، كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإذا فالمقصود هنا بالقرين الشيطان الذي قيض له مقارنا له. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ويشهد لهذا أيضا ما سيأتي، قال قرينه ربنا ما أطغيته. فالقرين هنا وهنا هو الشيطان، وقيل في الأولى الملك السائق وفي الثانية الشيطان، ولا يبعد هذا ولا هذا، فإن هذه المقامات كثيرة، وسوف يكون معه في بعض مقاماته من الملائكة، وسوف يكون معه في بعض مقاماته من الشياطين إن كان من الفاجرين، والأمر يتسع لهذا وهذا. عند ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا إما أن تكون على ظاهرها، والخطاب بالتثنية للسائق والشهيد، معها سائق وشهيد، فيأمر الله الملكين السائق والشهيد أن يلقيا في جهنم كل كفار عنيد، وهذا لا إشكال فيه. وكثير من أهل التفسير قالوا بل الخطاب للواحد وليس للاثنين، والخطاب لهذا الملك الذي هو السائق، يأمره الله عز وجل أن يلقي في جهنم كل كفار عنيد. وحينئذ بحث أهل العلم ما الذي جعل الضمير يأتي بالتثنية مع أن المخاطب واحد، قالوا هذا سائق في لغة العرب، وذلك أنهم يقولون للمفرد بضمير التثنية، ويعني أصل ذلك أنه كأنه يقول ألقي تأكيدا، ثم لأجل التخفيف يحذف ألقي الثانية ويترك ضميرها فتصبح ألقيا. ولهذا نظائر في الشعر كما يعني هو مشهور: لا تنسيا تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي. لا تنسيا بالخطاب للواحد، أو كما ذكر المصنف هنا ذكر لها أيضا شاهدا: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تتركاني أحمي عرضا ممنعا. والخطاب للواحد: فإن تزجراني يا ابن عفان، يعني فإن تزجرني، وإنما هذا باب سائغ في اللغة. ولها وجه ثالث أنها نون التوكيد سهلت ألفا، وهذا ضعيف على كل حال. فالظاهر الذي استظهره المصنف أنها مخاطبة على الظاهر ألقيا للاثنين للسائق والشهيد، وعند كثير من أهل العلم هي للسائق فقط، وتكون التثنية على نحو ما ذكرنا من تسويغ العرب لمخاطبة الفرد بالتثنية. وذكر المصنف أن الحجاج كان يقول يا حرسي اضرب عنقه، كان إذا أراد أن يقتل أحد يدعو بالشرطي ويقول له اضرب عنقه على لغة العرب السائغة في هذا. قال الله تعالى ألقيها في جهنم كل كفار عنيد، والكفار كثير الكفر والمعاندة، والعنيد المعاند للحق وقد قامت دلائله، مناع للخير إما بالمعنى العام بما يقتضيه الإسلام من فعل الخير، أو المقصود المعنى الأخص أن القرآن يذكر الخير على أنه المال، فهذا يمنع الخير يعني لا يؤدي الحقوق المالية من الصدقات والصلات الواجبة عليه، معتد مريب، معتد من العدوان والاعتداء والتجاوز فيما أمر الله عز وجل، مريب إما اسم فاعل يعني يشك في أمره، أو مفعول يعني مريب لمن نظر في أمره، الذي جعل مع الله إلها آخر، يعني هذا الجزاء بسبب الشرك والعياذ بالله، بسبب أنه جعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب الشديد، نعوذ بالله من عذابه وسوء عقابه، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، من شدة ما ذكر الله عز وجل من شأن هذا المجرم، فإن القرين نفسه يفزع ويخاف ويبادر بنفي التهمة عن نفسه، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، مع أن قرينه هنا من الشياطين، والشيطان يعني هالك، إلا أنه يخاف من ربه ويتبرأ ممن عبده وقبل دعوته إلى الباطل، قال قرينه يعني الشيطان الذي وكل به ربنا ما أطغيته، لست أنا الذي أطغيته، كما يتبرأ كبيرهم إبليس حين يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم. هنا قال ربنا ما أطغيته، يعني لست أنا الذي أضللته ولكن كان في ضلال بعيد، قد كان قابلا للضلال، وهو بشؤم يعني وفساد منهجه هو الذي يبدأ يلعن بعضهم بعضا ويعني ينحي بعضهم على بعض باللائمة، وهذا كله لا مصلحة من ورائه، فإنهم جميعا في جهنم خالدون. ومن هنا قال الله تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ليس المراد انتهاء الاختصام، الخصومات ستطول يومئذ، وإنما المقصود لا تختصموا لدي، إشارة إلى أنه لا فائدة من الاختصام، ما أكثر ما يختصم بعضهم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، والمحجات الكثيرة التي ذكرت ستكون لكن بلا طائف وبلا فائدة، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وفي النهاية ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فقوله تعالى لا تختصموا إلي ليس الانتهاء الاختصام وأنه يتوقف ولا يقع، بل هو مستمر، وإنما لا تختصموا إذ لا فائدة من ذلك، يعني لا تزدادون إلا فضيحة، يفضح بعضكم بعضا. وقد قدمت إليكم بالوعيد، قد قامت الحجج وظهرت المحجة، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، قد قضيت ما أنا قاض وما أنا بظلام للعبيد، يعني لست أعذب أحدا بذنب لم يعمله، وإنما كل امرئ بما كسب رهين. لما قال الله تعالى لهؤلاء الكفرة الفجرة لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ينتهي مشهد الحساب، لكن لا تنتهي في الحقيقة مشاهد الخوف، فيعود السياق فيذكر بعض ما يكون إجمالا في النار، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وذلك أن الله عز وجل وعد جهنم أن تملأ، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فيسألها الله عز وجل هل وفى بوعده وهل امتلأت، يوم نقول لجهنم يعني أذكر هذا اليوم الذي يسأل الله عز وجل فيه جهنم هل امتلأت كما يعني وعد الله عز وجل، وتقول هل من مزيد، يعني تقول هل بقي شيء تزيدونني، يعني ما زالت تطلب المزيد، يأكل بعضها بعضا. وهنا استطرد المصنف فذكر جملة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه أن جهنم لا يزال يلقى فيها يعني من الكافرين والفاجرين، وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط يعني كفى وحسبي وعزتك، ولا يزال في الجنة كذلك فضل حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. وذكر أيضا حديث احتجاج الجنة والنار، وأن النار تقول فيها الجبارون والمتكبرون، وأن الجنة تقول فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وأن الله سبحانه وتعالى قضى بينهما فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء يعني من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. وهذه الأحاديث لا تشكل أحاديث الصفات التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضع فيها قدمه حتى تقول قط قط، فإن مسلك أهل السنة والجماعة في هذا أن آيات الصفات تثبت لله عز وجل كما أثبتها لنفسه في كتابه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه، وإنما يعلم أن الله تعالى كما ذكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويكون إيمان العبد كما قال الشافعي رحمه الله أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا يلزم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة يضع قدمه أن يتصور الإنسان أن الرب يعني جسم من الأجسام، وحاشاه، فإن الرب ليس كالعبد، كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. فالذي يذهب بعقله ويتصور رجلا لآدمي لا شك أن هذا من الشيطان، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما ينبغي أن نؤمن بما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير أن نذهب إلى صور التمثيل والتكييف، ولا يعني ننتهي كذلك إلى صور التأويل والتعطيل، فكل هذا ليس من طريقة السلف. وإما نؤمن بما أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به ونقول الله أعلم بنفسه ورسوله سبحانه وتعالى الموحى إليه بالوحي أعلم بربه، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفقه الناس حين بلغتهم هذه النصوص لم يستشكلوها، لما سمع الصحابة فوضع رب العزة فيها قدمه لم يسأل أحد منهم كيف نفهم هذا يا رسول الله، أو كيف وضع الله عز وجل قدمه، أو كيف لماذا لم يستشكلوا، لأنهم لم يفهموا فهم الجاهلين الذين تصوروا قدما كقدم التشبيه والتمثيل قدم كقدمنا، لا شك أن هذا منتف، وإنما أثبتوا لله عز وجل ما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل آيات الصفات يد الله فوق أيديهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وسخط الله عليهم وجاء ربك ونحو ذلك، سمى الله نفسه بأسماء وصف نفسه بالصفات، وهو سبحانه وتعالى له من كل الصفات أكملها ومن كل الأسماء أجلها وأعظمها، نؤمن به سبحانه وتعالى على الوجه الذي أمر وعلى النحو الذي أراد، فلا يعني يغيبن عنك هذا الفهم، ولا تخض مع الخائضين فتقول إنها قدم لقدمنا فهذا كفر، ولا تخض أيضا مع الخائضين فتقول لعل القدم هنا يعني بمعنى مثلا الإرادة أو بمعنى أمر الناس أو بمعنى الملائكة أو من الأقوال التي فيها تأويل، فإن هذا أيضا ليس هو المسلك. لما أجمل الله عز وجل ترهيب أهل مكة وغيرهم في معرض هذه المراجعات لتأصيل قضية البعث بما يكون في جهنم للمكذبين يوم القيامة، عطف بذكر صورة المؤمنين بالبعث وغيره ممن لهم الكرامة عند الله، قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا مشهد التكريم في مقابل مشهد الإهانة الماضي، مشهد تكريم تراه في كل كلمة وتراه في كل حركة حتى أن الجنة هي التي أزلفت، ليس هم الذين سيقوا إلى الجنة. أما الكافر فإنه يساق بالسياق، أما هؤلاء المؤمنون وأزلفت الجنة، كأن الجنة قربت إليهم ولم يكلفوا يعني أن ينتقلوا وأن يتعبوا بالذهاب، وهذا غاية التكريم. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت الجنة إلى هؤلاء وأدنيت منهم غير بعيد، وهذا في جزائهم يوم القيامة، وهذا ليس ببعيد لأنه واقع ولا بد، وكل ما هو آت قريب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الخطاب لأهل الجنة يكون فيه تلطف وفيه يعني تودد، ليس كخطاب أهل النار. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يعني كل من كان أوابا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى، حفيظا يعني يحفظ عهوده ومواثيقه واستقامته لربه سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هنا يعدد أوصافهم الكريمة ثناء عليهم. من خشي الرحمن يعني كل من كان على هذا النحو، الأواب الحفيظ الذي يخشى الرحمن ويخشاه بالغيب، عنده من المراقبة الداخلية وليس فقط بصوت الشريعة والحدود والأحكام، وإنما المراقبة الداخلية، يخشاه بالغيب من حيث لا يرى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل غيب من الغيب، إلا أنه يعلم أن الله تعالى معه فيخشاه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كما في حديث السبعة. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذه الإنابة التي تنفع صاحبها يوم القيامة، وأصلها ومدارها على الرجوع والعودة والخضوع والتسليم والفقر لله سبحانه وتعالى، وكل هذه المعاني التي يشهد العبد فيها فقره وضعفه وعجزه، ويشهد نعمة الله سبحانه وتعالى. ادخلوها بسلام، يعني يقال لهؤلاء ادخلوها بسلام، يعني سلام من العذاب ومن العقوبة، وسلام من الملائكة لهم، وسلام من بعضهم على بعض، بل سلام من الله سبحانه وتعالى عليهم. ذلك يوم الخلود، ومع هذا كله فهم في خلود، يعني لا ينقطع عنهم هذه اللذائذ المترادفة المتعابقة المتعاقبة، بل يخلدون لا يموتون ولا يضعنون، يعني يسافرون عنها ولا يبغون عنها حولا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون، ما على التنكير، يعني مهما شاءوا من شيء فإن الله سبحانه وتعالى يجيبهم من كل أصناف الملذات، حتى أن المؤمن لا يشتهي الولد، كما صحح الشيخ الألباني رحمه الله من حديث الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. حمله ووضعه وسنه يعني يكبر ينشأ يكون في مدارج الكمال في ساعة واحدة، ويقال له هذا ولدك الذي اشتهيته. وفي حديث ابن مسعود، وأن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، يدل عليه الآيات في هذا الموطن: إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. وما زال الإنسان يشتهي، ومشتهياته في هذه الجنة ليس لها يعني حد، وليس لها سقف، وليس لها خط أحمر، بل مهما اشتهوا ومهما طلبوا ومهما أرادوا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد تتوقف يعني قدرة الإنسان عن الشهوة فيذكره الله عز وجل بما يريد، قال له اشتهي كذا، أنت نسيت باب كذا ونسيت باب كذا، اطلب كذا وهناك ما هو أفضل من كذا وكذا، فالمزيد لا ينقطع لأنه لا يشبع من فضله سبحانه وتعالى. وأصل المزيد هنا هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة كما تقدم في يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وذكر المصنف من النصوص، وقد صحح الشيخ الألباني في ظلال الجنة النص الأول الذي رواه الشافعي، أن الذي مقتضاه أن الرب سبحانه وتعالى يظهر لهم في كل جمعة ويعطيهم من الإتحافات ومزيد فضله، وأن من أعظم ما ينتفعون به يعني أهل الجنة رؤية ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن ذلك يوم الجمعة، ولهذا يسمى عند الملائكة يوم المزيد. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له. هذا في الدنيا ساعة الإجابة، وأرجح أقوالها أنها في آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة في النهار. وهو عندنا يوم المزيد، يعني عندكم يوم عيد في الدنيا، وعندنا يعني الملائكة يوم المزيد. قال يا جبريل: وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أسيح، يعني واسعا، فيه كسب المسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين. وذكر جبريل من شأن ذلك ومن ثناء الله على المؤمنين ونظرة المؤمنين إلى ربهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا بين هؤلاء ومنهم بكرمه وإحسانه. بقي عنصر أخير في هذه السورة ويتحدث فيه الرب سبحانه وتعالى في هذه الآيات الباقية على تأصيل نفس القضية، قضية البعث، لكن من خلال تسليط الضوء أكثر على بعض القضايا التي مرت، لكن يعني طعم جديد وإضافات جديدة واستطرادات جديدة، كقوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. هذا يعني تقدم قبل ذلك مثله، كقوله: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. هذا تقدم، فيعيد تأصيلا على ما تقدم: كم أهلكنا، يعني ما أكثر من أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من أهل مكة من قرن هم أشد منهم بطشا، يعني كانوا أكثر منكم وأشد قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. فنقبوا في البلاد هل من محيص، نقبوا في البلاد يعني أثروا فيها وضربوا في الأرض وساروا في البلاد ويعني ابتغوا الأرزاق كعادة الإنسان في حياته، يعني له من الجهود ويعني المجاهدات والقصص من النجاح وخلاف النجاح ما يجعل له يعني قصة وتاريخ، إلا أنه في النهاية يموت كما كان من قبلنا، وهذا هو الشاهد. فنقبوا في البلاد هل من محيص، وذكر هنا القول المشهور: لقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، لكن هو ذكره بالرواية غير المشهورة: لقد نقبت في الآفاق حتى يكون شاهدا، وإلا في المشهور في عامة النسخ: لقد طوفت في الآفاق، في بعضها لقد نقبت، ويصبح هذا شاهدا من كلام امرئ القيس، وأن المقصود نقبت في الآفاق يعني طاف فيها، يعني هؤلاء طافوا وذهبوا وراحوا وجاءوا وبنوا وعلوا، ثم في النهاية هل من محيص، يعني هل من مفر من قضاء الله عز وجل بالموت. قد رجعوا جميعا إلى ربهم ليحاسبهم في جنة أو نار، فمن عقل هذا المعنى فلا يغتر بشيء من الدنيا، لا يغتر بشباب ولا يفرح بأموال ولا بمناصب، ولا لأن هذا كله إلى زوال. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، والعجب أن الإنسان إذا سمع عن أخبار عاد وثمود وأمثال هؤلاء يعلم يقينا أنه إن وصل مهما وصل فلن يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء ممن عاشوا أعمارا أكثر منا، كان الرجل يعيش 1000 سنة ويزيد، ونحن يعني لا نطمح في أكثر من 100 سنة، وربما هذه 100 بعد 70 يعني نتمنى الموت لأنه لم يبقى فائدة، يعني هذه ربما يكون الأمر شديدا وصعبا. فما الذي يرجوه ويطمح إليه رجل من هذه الدنيا ولا محيص له من الموت، ليس من الموت مفر. إن في ذلك لذكرى، هذه الإضافة في هذا الموطن الذي سبق التنبيه عليه ويكرر هنا ويضاف عليه: إن في ذلك لذكرى، يعني ما أجلاها من عبرة، عبرة النظر في كتاب التاريخ المفتوح الذي يحوي مصارع الغابرين وقصص السابقين وأحوال الأولين، والعاقل من يقيس نفسه عليه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. كل شيء ستتركه ويبقى حلوه لغيرك وتدفع أنت ثمرة يعني ومرارة بعدك ربما عن الله عز وجل في أوقات جنيت فيها هذه الأموال وهذه الأشياء وهذه الأحوال. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لكن من الذي يتذكر؟ وما يتذكر إلا من ينيب. من الذي يتذكر ويعتبر؟ من كان له قلب، صاحب القلب، القلب الذي يحس ويشعر وينتفع. أو ألقى السمع وهو شهيد، استمع الكلام سماع وعي وفهم وهو شهيد، حاضر القلب، شهد الكلام بعقله وقلبه، ليس شهود الجسم والجثة وإنما شهود القلب وحضور العقل. وهذا مما لا بد منه ولا يكاد ينفع إلا هو، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواقف. وذكر منها عند يعني ذكر الله وعند قراءة القرآن وفي أوقات الخلوة، يعني حين تتأمل وحين تقرأ القرآن وحين تذكر الله عز وجل يحضر القلب ويتأثر وينتفع. إن في ذلك لذكرى، وتكون الذكرى والذكرى يتبعها العبرة والعبرة يتبعها الترجمة العملية الصحيحة الإيجابية. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إشارة مرة أخرى إلى خلقه للسماوات والأرض، وقد تقدم الإشارة العامة إلى هذا أيضا، وإنما هنا يؤكد على قضية طلاقة قدرة الله عز وجل، وأنه إن قضت حكمته أن يكون ذلك في ستة أيام ليس هذا عن عجز وليس هذا عن تعب وليس هذا عن نقص، بل كان الله تعالى قادرا أن يخلق السماوات والأرض في لحظة بتوجه الإرادة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لكن الله عز وجل اقتضت حكمته ذلك في ستة أيام. وما مسنا من لغوب، ليس كما تزعم اليهود أن الله استراح في اليوم السابع عليهم لعائن الله المتتابعة، فهذا فيه يعني إساءة أدب مع الله، فإن الله لم يتعب من خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا فيه رد على هؤلاء. وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا عجز ولا نصب، فاصبر على ما يقولون، يعني ما أكثر ما يختلق ويأتفك المكذبون على الله سبحانه وتعالى. والواجب على النبي وعلى كل أتباع نبي أن يصبروا على ما يقول المكذبون، فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لما يعني كانت هذه الضغوط التي تأتي للمؤمن من سماع ما لا يليق بشأن الله عز وجل، ليس من هذه الضغوط مخرج إلا مواصلة العبادة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. هذا دواء الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وكل ما يتصور من أنواع الضغوط، مزيد من العبادة، ليس ككثير من غير الموفقين الذين يعني يأخذون إجازة من العبادة ساعة الضغوط، كل صلاة يقول لك والله أصلا مضغوط، يعني مضغوط لا أصلي، يعني طيب اجتهد في الطاعة والذكر يقول لك والله أصل يعني اليد يعني قليلة بعض الشيء والقضية الضغوط الاقتصادية عاملة بعض. العكس، يفترض أن من كان يعالج أي نوع من أنواع الضغوط فإن علاج هذا النوع مزيد من التسبيح والصلوات والصلة بالله عز وجل والاجتهاد في الطاعة. وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر صلى، يعني إذا اشتدت الأمور وانقطعت الأسباب يذهب فيصلي لأنه ليس له حيلة، وما بقي إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه عادة قديمة وشنشنة قديمة لأولياء الله عز وجل، وليس بعيدا عنك حتى في النساء. سارة لما يعني أراد الفاجر أن يأخذها من إبراهيم لم يسلطه الله عز وجل عليها، لماذا؟ لأنها قامت تصلي، ملك جبار قهرها وأخذها من إبراهيم وأرادها على الفاحشة فقامت تصلي، فدعت الله عز وجل فحجزه الله عز وجل بقدرته عنه. وهذا كثير، جريج وقصته المعروفة، قام يصلي، وما من أحد في يوم بدر قام نفسه يصلي ويناشد ربه اللهم انت أهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم، ولم يقل الله احنا في ساعة يعني حرب وفي ساعة ضغوط وما فيش صلاة الآن ونحو ذلك كما يفعل كثير من الجيوش يعني غير المنضبطة وغير المتأدبة بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا كلام نقوله الحقيقة، أما عند التطبيق فربما يفتضح كثير منا، فينبغي التأدب بأدب الله عز وجل في هذه الآية. إذا اشتدت الأمور اصبر على ما يقولون وسبح، اصبر وسبح وقم إلى ربك سبحانه وتعالى. إذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكان هذا في أول الأمر قبل فرضية الصلوات الخمس يوم الإسراء المعروف والمشهور. كان الإسراء معلوم أنه يعني أقل تقدير كان في السنة العاشرة من البعث، وقيل في الثانية عشرة وفي الثالثة عشرة، إذن على الأقل بقي المسلمون 10 سنوات لا يصلون صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء قبل تشريع هذه الصلاة. إذن كيف كانوا يفعلون؟ كان يصلون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني يصلون صلاتين، صلاة بالليل وصلاة بالنهار وصلاة بالعشي، صلاة عامة كما كانوا يتصدقون صدقة عامة قبل تشريع الزكوات المعروف، ويصومون أيضا صوما عاما قبل وهكذا. فهذا كان قبل ذلك، وكان واجبا عليهم أن يقوموا الليل حولا كاملا، يا أيها المزمل قم الليل، ونسخ عليهم وصار واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ ذلك كله بفرضية الصلوات الخمس المعروفة، وبقي منها الصلاتان في الوقتين الصبح والعصر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني صلي لربك سبحانه وتعالى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأدبار السجود قيل إنه التسبيح بعد الصلاة، وقيل إنه يعني الدعاء في أدبار الصلوات، وهذا كله الأمر فيه واسع، وقيل إنه ركعتان بعد المغرب، لكن الدليل عليه ضعيف كما ذكره المصنف. قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، وهذا أيضا تقدم نظيره، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قريب من هذا ما ذكره هنا، واستمع يوم ينادي المنادي، المنادي هو النفخ في الصور الذي تقدم ذكره قبل قليل. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، حين يعني يلتقم إسرافيل الصور وينفخ فيه النفخة التي تخرج منه أرواح العباد، وتذهب كل روح إلى يعني جسم صاحبها، وإذا الناس قيام ينظرون. يوم يسمعون الصيحة بالحق، هذا كله حق لا مرية فيه، وويل كل الويل لمن لا يؤمن بهذا ولا يعني يوقن به كما أمر الله سبحانه وتعالى. ذلك يوم الخروج، إشارة مرة أخرى إلى القضية الأم في هذه السورة، إشارة مباشرة. ذلك يوم الخروج، ذلك اليوم هو يوم البعث الذي كذب به المكذبون. ذلك يوم الخروج يعني الخروج من القبور والأجداث، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هذا في ظل هذا المشهد يقرر الحقيقة على أجل ما يكون. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت، يعني في هذا اليوم، انظر في آخر الصورة حتى ذكر الكلام في غاية الصراحة والنص، نحيي ونميت. هذه القضية التي لأجلها ثقة الصورة، قضية البعث والنشور، إنا نحن نحيي ونميت، هذا أنسب وقت للتقرير بعد كل ما تقدم، لتقرير قضية البعث والنشور، ومن ثم إثبات الرسول والرسالة. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يعني هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وإلينا المصير أي المرجع والمآب. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يعني سوف تتشقق الأرض كما تتشقق بالنبات، ينزل الله عز وجل مطرا، مطر الحياة تنبت منه أجساد الخلائق من قبورها وتكتمل هذه الأجساد بالنفخ في الصور وتذهب كل روح إلى جسدها. روحك سوف تعرفك، سوف لا تذهب روحك إلى جسد من بجوارك، لأن هذا ليس ترتيبك ولا ترتيب يعني ملك من الملوك ملوك الدنيا أو أمير أو رئيس أو وزير، وإنما هذا خلق الله سبحانه وتعالى الذي قد تناهى في الكمال بحيث لا يعني يكون منه إلا كل الحق. تذهب كل روح إلى جسدها، فإذا الناس قيام ينظرون يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ما أسرع ما تقوم، كله يقوم كل إنسان ببدنه وروحه انتظارا للحساب. ذلك حشر علينا يسير، كل هذا الذي تتعجب منه وأنت تسمعه إنما هو يسير على الله سبحانه وتعالى، سهل لديه. حشر الناس على هذا النحو وبعث الأجساد من قبورها والنفخ في الصور وتطاير الأرواح إلى الأجساد، كل هذا بقوله وبكلمة، إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن، قولة فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد نحن أعلم بما يقولون. الآن يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويبقى تهديده للقوم الكافرين المكذبين بالبعث، نحن أعلم بما يقولون، يعني لا يؤثرن فيك تكذيبهم المتوالي والمستمر، فنحن أعلم بهم، نحن أعلم بما يقولون. في هذا تهديد خفي للذين يسمعون هذا الكلام. تخيل المشركين وهم يسمعون الآيات تنزل نحن أعلم بما يقولون، ويعلم أحدهم أنه خصم لله سبحانه وتعالى، وقد عرف بفطرته وبعقله وبالوحي النازل أن هذا هو الحق، ومع هذا فإنه يعني يواظب ويداوم على التكذيب، نعوذ بالله من الخذلان. وما أنت عليهم بجبار، وحينئذ لا تملك أن تجبره، لأن هذا ليس شأنك وليس موضوع رسالتك، وإنما إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، لست بالذي تقدر أن تجبرهم، لأن الهداية ليست بيدك وإنما بيدك الإرشاد والدلالة، وأما الإلهام والتوفيق هذا شأن الله سبحانه وتعالى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ارجع إلى حقيقة دورك وطبيعة رسالتك، التذكير والبلاغ والبيان، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من كان يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى نفع تذكير النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا فلا. كان قتادة رحمه الله يقول اللهم اجعلنا ممن يخافون وعيدك ويرجون موعودك يا بار يا رحيم. آخر سورة قاف، والحمد لله رب العالمين. يقول الإنسان الغير مبصر في الدنيا، طيب نخليها الغير المبصر أو غير المبصر، الإنسان غير المبصر أو الغير المبصر، ولا تقول الغير مبصر، هذا المشهور الذي هو الوجه الوحيد الذي لا يجوز. الإنسان غير المبصر في الدنيا سيكون بصره في هذا الوقت حديدا كالمبصر في الدنيا، نعم لابد، لأن بصر الدنيا انتهى، ويبقى في الآخرة يعني حسابات أخرى. الأعمى سيبصر يوم الآخرة، والأعرج سيمشي ويبعث خلقا جديدا، ويعظم خلقه ليعظم نعيمه في الجنة أو عذابه في النار. الالتفات يمينا وشمالا في الأذان سنة، ولكن العلة منه انتفت، فيكون ذلك الآن عبثا لانتفاء العلة، صحيح الكلام أو خطأ؟ خطأ، ليس بصحيح. الأمر الذي له علة من العلل إذا انتفت علته في زماننا أو بعد زمان الرسالة ينظر فيه، إن كان متعلقا بالعبادة فتبقى هذه المسألة على سبيل التأسي، وإن لم يكن متعلقا بالعبادة تترك. فلما كان الأذان عبادة فالعبادة أمور توقيفية، فلما أقر بلالا أن يلتفت بيمينه وشماله حتى يسمع أكبر عدد، وانتفت هذه العلة الآن بوجود المكبرات ونحوها، فما المانع أن نجمع بينما وهب الله عز وجل من العلوم الحديثة التي تستطيع المكبرات أن توصل الصوت، والحفاظ على الشعائر الظاهرة والأذان كما أذن المؤذنون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين هذا مطلوب، ولا يقال ما في داعي لهذه الأمور، وإلا لو فتحنا هذا الباب لضاعت كل شعائر الدين. ولماذا يؤذن أصلا الإنسان وهو واقف؟ طب ما يؤذن هو جالس، طب وليه يؤذن هو يعني واقف في مكان معين؟ ما يؤذن هو على السرير في بيته، خلي المكبر عندهم في بيتهم، مش داعي يروح المسجد، ما هو يؤدي نفس الموضوع نفس العلم. ثم يصلون في النهاية إلى توحيد الأذان الذي أرادوه الآن، خلوا مؤذن واحد في البلدة كلها إن شاء الله يكون فيها 20 مليون، ويكون وظيفة المؤذنين بعد كده أن يفتح الزرار ويقفله، يفتح الزرار في المعاد والمؤذن الواحد يأذن البلد كلها، وبعد ما يخلص يقفل وراء الزرار. بيجي يوم القيامة لا يلاقي أنه نفسه من أشد الناس أعناقا ولا أطول نفسه، هو ما كانش بيأذن، كان بيفتح ويقفل، يجي دور على عنقه اللي كان بيحلم ليه، ما لقاش عنق ولا حاجه، لا عنقه زي الزبيبة انه ماشي وراء الجماعة القائلين بتوحيد الاذان. نعم، ينبغي في السؤال ان نتأدب، وان كان الانسان لا يعرف يعني لا يسأل بهذه الطريقة المباشرة، هل القرآن مخلوق؟ تعالى الله عن ذلك، ان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ووازع عن قول الله كل شيء هالك الا وجهه، هذا فيه هلاك كل مخلوق، وإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى باقي لا يخرج لا يدخل في هذا، وفي إثبات لصفة الوجه لله عز وجل. وقبل أن يبادر الإنسان فيسأل في أسئلة كهذه، هذه أمور ينبغي أن يكون قد عرفها، يذهب يقرأ في كتاب من كتب الاعتقاد أو يحضر في درس من دروس الاعتقاد، بدل ما كل مشكلة تيجي على رأسه يعني يخبطها هكذا كيف ما اتفق. وقد يكون الكلام شديدا، المؤمن إذا سمع كلمة يعني يقص منها شعره ويتأثر، كيف يعني يقال الله تعالى مخلوق أو يقال القرآن مخلوق؟ هذا كلامه سبحانه وتعالى، كلام الله تعالى صفة من صفات، ولما كان الله تعالى خالقا ليس بمخلوق فلن يكون كلامه مخلوقا سبحانه وتعالى. وبما يعرف القرآن؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو ما بين الدفتين، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المتواتر في نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حكم عملية التفريغ وهي نزول الحمل بعد 3 أشهر لسبب حدوث نزيف للحامل وكانت في خطر، وهذا عرض الأطباء. نعم، يعني لا ينبغي التساهل في هذا الباب، مع الأسف في زماننا كثير من الأطباء تجار وليسوا أطباء، مع احترامنا للأطباء المحتسبين. طبيب المحتسب غير الطبيب الموظف، الطبيب الموظف عايز يعني يشوف علاوة غلاء معيشة ونحو ذلك، أي واحد يدخل له ولا والله محتاج عملية ومحتاج كذا، فبيحصل أنواع كثيرة، ضعف الديانة وضعف فهم الرسالة ونحو ذلك. ولهذا العلماء قالوا لا بد خصوصا في هذه المواطن من يعني طبيب ثقة، بل من اثنين، يأخذ رأي اثنين من ثقات الأطباء، هل يعني في فعلا خطورة على حياة الأم حتى يعني نقوم بشيء من هذا، ولا الخطورة يعني ضعيفة ليست غالبة، فضع أن تكون غير موجودة أصلا، وإنما يعني أمور أخرى مما يقوله بعض الناس. فصور الخلل ويعني الخطل والخطأ في هذه المواطن كثيرة، فليس بهذه السهولة أن يصل الحمل إلى هذه المرحلة ويقال والله نسقط الحمل، والمسألة بسيطة ولا شك أن الأمر ليس كذلك، ولا ينبغي التسرع في هذا. وإذا قدر الله عز وجل هذه نعمة، نعمة عظيمة، فلا ينبغي الرجوع عن هذا الأمر إلا في إلا بطرق شرعية، أما لمجرد الهوى ونحو ذلك فلا يجوز. عند ركوب التاكسي أو وسيلة مواصلات يعني يكون الأغاني والسجاير ونحو ذلك، هل أترك الوسيلة؟ إذا لم أستطع لم أتركش الوسيلة، ولكن يعني كن حكيما في تصرفاتك واستعن بالله، ولو صدقت فإن الله عز وجل لا يسلط عليك لا مدخنا ولا يعني مطربا ولا مطربة، وهذا تعرفه من نفسك. أحيانا يعني تجد إيمانك عالي فلا يسلط عليك هؤلاء، وأحيانا يكون العيب منك أنت فيسلط عليك هؤلاء. يبقى العلاج في الحقيقة أولا بينك وبين الله، إذا كنت موصولا بالله عز وجل لن يسلط عليك هؤلاء، وإذا سلطوا عليك فلأجل مصلحتك حتى تأمرهم وتنهاهم فينتفعوا إن شاء الله، وهذا ما يحدث. لكن إذا كنت عبدا لهواك وشهواتك وكان منسوب الإيمان عندك نازل، فإنك قد تركب وترى هذه الأشياء وتحاول أن تخرج كلمة ولا تستطيع، يبقى أنت روحك هتتخانق عايز تقوله شغل القرآن مش قادر تقولها. العيب مش منه بقى ولا من الأغنية ولا من اللي بتغني، المصيبة عندك أنت. وإلا ساعات تكون إيمانك قوي فلا تستحي من الناس جواب تقول يعني بطريقة حكيمة، مش شغل القرآن وخلاص، لا بطريقة حكيمة، وتعرف كيف تقلب كل الأتوبيس مش السيارة إلى يعني صفك وإلى يعني الرجوع إلى ما يحبه الله تعالى ورضاك، وتكون يعني ملحمة دعوية وانقلاب سلمي طبعا وعودة وتوبة ويخرج الناس وهم وأنت تستشعر هذه النعمة. فمفتاح الأمر عندك أنت في قلبك، راجع قلبك بدل تترك الوسيلة ولا لا أترك الوسيلة، لا يا عم خلي الوسيلة بس شوف أنت الوسيلة التي توصلك. حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا الحديث ضعيف جدا وقيل أنه موضوع ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العوام يصل منه إلى أنه خلاص ما فيش داعي للصلاة لأن أنا صليت وبعصي وصليت وبعصي خلاص مش أصلي، هذا كلام غير صحيح، وإنما يقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى، فواظب على الصلاة توشك الصلاة يوما من الدهر أن تنهاك إن شاء الله تعالى. وإلا فالحديث قال بعض أهل العلم حتى في متنه فيه كلام. نعم. صديق مريض بمرض الشك وهو نعم هذه السؤال متكرر الوسواس الذي يعرض لكثير من الناس، يبدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم ربما يصل إلى مسائل الاعتقاد ونحو ذلك، ومرورا بمعاملته للناس وبأهله وزوجته ونحو ذلك، هذا عذاب والعياذ بالله، داء من الأدواء، علاجه المجاهدة والاستعانة بالله عز وجل وعدم يعني ترك النفس للشيطان يتلاعب بها كيف يشاء، وإنما يعني كن رجلا حقا وتحكم في تصرفاتك، وكلما يعني عرض عليك الشيطان وسواسا قاومه، أعد الوضوء، لا مش هعيد الوضوء، الوضوء غلط كده خليه غلط، الصلاة مش هتنفع، ما عليك ما لاش تنفع وصلي برضه يعني حتى يعني يقهر الشيطان. أما كل ما يقول لك اعمل حاجة تعملها هذا جنون، هو يريد أن يوصلك إلى الجنون بل إلى الكفر والعياذ بالله. دخل بك في أبواب الاعتقاد والوساوس، اصرف تفكيرك وهمك واستغفر ربك، وفي نفس الوقت لا تبالغ في يعني تعظيم الأمر والخوف إن أنا صرت كافرا، ليس الأمر كذلك، ما دمت تكره هذا فأنت في عافية وفي حل. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره، يعني كلام ما نقدرش حتى نقوله من الوساوس المعروف، قال أوجدتموه، ذلك صريح الإيمان. صريح الإيمان مش الوسواس، شعورك هذا، لأن هذا عظيم، وهذا كيف يحدث هذا استعظامك للوسواس، هذا يدل على الإيمان، وحينئذ اصرف يعني قلبك وذهنك عن هذا وانشغل بالذكر والتسبيح والتحميد ونحو ذلك، نوع من المصارعة والمراغمة بينك وبين الشيطان كثيرا ما يكون في بدايات الطريق، لأن الشيطان يكره منك أن تستقيم فيحاول أن يجلب عليك بخيله ورجله حتى يصدك عن الطريق، حتى تقول لنفسك لما كنت بعيدا عن الدين لم يكن عندي وساوس، مع الدين كثرة الوساوس، يبقى الحل إيه؟ بلاش دين، هو يريد منك هذا. لما تقول والله أنا مصلي وسأزيد في الصلاة ويا أنا يا أنت كما يقول، كلما جاهد أكثر كلما يعني صار ماردا وصار شيطانه قزما، وكلما كان العكس تقزم هو وتمرد الشيطان. اعتبر القضية قضية مصارعة، إن لم تأتي بلمس الأكتاف من أول جولة فعلى الأقل توشك أن تأتي بالنقط، حد ما تأتيه هو نقطة يعني تجيب له نقطة إن شاء الله. همة ضعيفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قويها بالاستعانة بالله عز وجل والتأسي بالسلف وتقديم الفعال على الكلام، ويعني محاولة الاجتهاد في الدعاء والنظر في أحوال الدعاء الصادقين والتأثي بهم. هل يجوز شراء بطاطين أو غير ذلك من زكاة المال وتوزيعها على أسر اليتامى؟ زكاة المال تعطى مالا لا تعطى بطاطين. زكاة المال تعطى للفقراء أموالا، هذا هو الأصل. نهى عن تجصيص القبر، فما معنى التجصيص؟ يعني استخدام الجص، يعني زي الإسمنت اللي بنعمله الآن ونحو ذلك، لكن هذا إذا كانت الأرض لا تحتاج إليها، كالأرض الرملية، كأرض الجزيرة ونحوها، أرض رملية تحفر الحفرة ثم تلحد في جانبها وتقيم اللحد والأمر واسع، والأرض ثابتة شديدة صلبة تأكل الميت الذي يوضع فيها. أما الآن الأرض في بلادنا أرض طينية، فلو فعلنا هذا طفت الجثث بارتفاع منسوب المية في الأراضي الزراعية ونحو ذلك، فنحن نضطر مع الأسف إلى عمل هذه الغرف ويعني بنائها، هذا لأجل الضرورة، فالأمر فيه واسع إن شاء الله. أما إذا لم تكن حاجة فهذا ينهى عنه، كالغرف التي نفعلها الآن لأجل الضرورة ثم بعد هذا نبدي من غير ضرورة خارج هذه الغرف ونبيضها ونحط فيها رخام وبلاط ونكتب بقى هذا قبر ثقيل الشباب فلان ابن فلان اللي كان في سنة كذا في كلية كذا وكان لابس كذا، كل ده ملوش داعي بقى، هو ده اللي ملوش داعي، ليس له ضرورة. فالارتفاع والبناء ومن غير ضرورة هذا لا يجوز. لعن الله من غير منار الأرض مش مناط الأرض، هذا حديث صحيح، يعني المقصود به كل ما يحمله تغيير منار الأرض، يعني علامات الأرض، كالذي يأخذ من يعني يدخل فيه من يأخذ من جيرانه أو من يفسد في الأرض على أي نوع من أنواع الإفساد. مضمضة والاستنشاق فرض أو سنة؟ الجمهور أنها من السنن، قال بعض أهل العلم بالفرضية في الاثنين، وقال البعض بفرضية الاستنشاق دون المضمضة، والذي ينبغي أن تحرص على هذا كله وأن تتمضمض وتستنشق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن الخلاف في المسألة بين الوجوب والاستحباب، والبسملة كذلك، والراجح أنها من الواجبات. بعد الانتهاء من دفن الميت، هل الأفضل الاتجاه إلى القبلة والدعاء في السر فرادة، أم يجوز أن يدعو أحد الناس بصوت مسموع ويؤمنون وراءه؟ ليس هذا من السنة، ما عهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بصوت مرتفع والصحابة يؤمنون خلفه، ولو كان هذا مشروعا لكان أولى الناس بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعاءه خير الدعاء، ولكان علمنا ما يقال في هذا الموت وحفظ الصحابة خلفه. إنما الذي يشرع أنه كان يقول استغفروا لأخيكم على سبيل التذكير، فإنه الآن يسأل ولا يزيد عن هذه الكلمة، ثم بعد هذا يدعو في سره ويدعو الناس في سره. أما اجتماع الناس على إمام واحد يدعو والناس يقولون آمين آمين، هذا عدا أنه ليس من السنة، ليس ثابتا من فعل الناس ولا السلف، فإنه أيضا لا يحق المصلحة، لأن الناس سينشغلون حينئذ وتصبح المسألة يعني ليس فيها حضور القلب، لأن كل واحد منشغل بيقول آمين وخلاص. وقد يقول الإمام بعض الأدعية التي لا يفهمها المؤمن فينشغل بآمين آمين وهو لا يدري ما الذي يقال، وقد يشعر الإمام نفسه اللي هيدعي أن الناس خلفه يعني كتير ولك أنا كده يعني لازم أطول بهم، وأنا مش معقول يعني أذن وهم الدعوتين دول بس أودعي، فتنصرف نياته إلى نوع من التجمل للناس ونحو ذلك، وأنه يطيل مجرب أنه يبقى يعني متميز ومبدع، وربما أتى ببعض الكلمات الغريبة التي فيها نوع من التكلف مما يعني ليس هو الأصل. لكن لو أن كل رجل أخرج من قلبه دعوة واحدة صادقة تنفع الميت فهذا مقتضى النصيحة في الدين. إخراج الصدقة أو الزكاة للفقير المدخن لا بأس بهذا إذا غلب على الظن أنه سينتفع بهذا ويكون هذا فيه صدقة وفيه تأليف لهذا المدخن، أما إذا عرف أنه يعني مع تدخينه فإنه مسرف ولا يحسن إنفاق أو يأخذ المال لأجل التدخين أو لا يعني يرجى منه استقامة ولا التزام ولا نحو ذلك فلا ينبغي، وإنما تعطى لأصحاب الاستقامة. لكن ربما كان هذا المدخن عنده من الديانة ويعني الأدب مع الله عز وجل، وإلا أنه مبتلى بهذا الأمر وغلب على الظن أنه لو أعطي الصدقة يعني يستحي أن ينفقها في التدخين وينضبط فيجعلها في أولاده، وربما تأثر بهذا فترك التدخين لأجل هذا. هذا إذا غلب على الظن فإنه لا بأس به، بل ينبغي في هذه الحال. لكن تطبيق هذا وإنزاله على الواقع يحتاج إلى حكمة. النسيء ما هو ولماذا الشهور القبطية من أصحاب السبت؟ هذا سؤال ثاني، من أصحاب السبت وما قصتهم؟ تقرأ في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حضرة السبت، ومر معنى هذا في هذه الصورة. والنسيء معروف، تقرأه في سورة التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر. ولماذا الشهور القبطية؟ ما أدري لماذا، ماذا تقصد لماذا الشهور القبطية؟ ومن قال لك أننا نعظم الشهور القبطية حتى تقول لماذا الشهور القبطية؟ السنة في دخول المقابر ودفن الموتى والدعاء للميت تقدم يعني كثير من مثل هذا، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.